ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق الثامن من ربيع الأول لسنة 1420 من الهجرة، الذي وافق 22 من شهر يونيو لسنة 1999 من الميلاد، ودرسنا هو الثاني بعد الثمانين من دروس شرح كتاب فتح المجيد. وابتدأ الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق بباب جديد، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وعرفنا بين يدي الباب مسائل تتعلق بالدعوة وحقيقة الدعوة وشروط الدعوة، وأن الدعوة هي شرط الدخول في أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة، وأن هذه الدعوة التي هي شرط الدخول في أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة شرطها البصيرة، وأنها إذا خلت من البصيرة فلا تدخل في أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا معنى البصيرة، وكذلك عرفنا مقتضيات الدعوة التي تتعلق بمقاماتها من الحكمة والموعظة، وعرفنا متى يكون الجدل، وأن الجدال ليس من مراتب الدعوة. ذكرت بعض ما يتعلق بثلاث آيات، هذه الثلاث آيات أوردها الشارح والمصنف في هذا الباب، هذه الثلاث آيات تنتظم تحتها كثير من المسائل المتعلقة بالدعوة. أول هذه الآيات: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أي فصلت الثالثة والثلاثون. ثم قول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، أي يوسف. ثم الآية الثالثة: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، أي في النحل 125. وقلت أن هذه الثلاث آيات تكون منهجا شبه متكامل فيما يتعلق بالدعوة وشروطها وحقيقتها ومراتبها. وذكرت في المرة السابقة بعض أقوال أهل العلم المتعلقة بذلك. ثم يقول في الكتاب، وقرأت معكم هذه المقدمة التي ذكرها الشارح على التبويب وعلاقة هذا التبويب بما سبق من أبواب، وهذه مهمة أن تعرف علاقة هذا التبويب بما سبق من أبواب. ثم بعض ما يتعلق بالآية، إلى أن قال في شرح المنازل: يريد أن تصل، يعني هنا الفقرة دي في الكتاب معايا، اقرأ في الكتاب، يريد أن يبين معنى البصيرة. وأنت قد عرفت بعض ما يتعلق بمعنى البصيرة من الكلام الذي ذكر في المرة السابقة. فهو يقول، قال في شرح المنازل: اللي هو مدارج السالكين، اللي هو مدارج السالكين، يريد يعني الله عز وجل يريد منك أن تكون على بصيرة، يعني أن تصل باستدلالك إلى أعلى درجات العلم وهي البصيرة، إلى أعلى درجات العلم وهي البصيرة، التي تكون نسبة المعلوم فيها إلى القلب، التي تكون نسبة المعلوم فيها إلى القلب كنسبة المرء إلى البصر. فهم؟ يعني شدة تمام العلم. احنا عرفت انه البصر يطلق على الجارح كده، والبصيرة تطلق على قوة ادراك القلب، قوة ادراك القلب، وبصيرة تجمع بصائر، تجمع بصائر لانها تتعلق بالمعلوم. فهم؟ وبصر تجمع ابصار تتعلق بأداة البصر، تتعلق بأداة البصر. فالبصيرة هي نوع من الإدراك القلبي أو الإدراك العيني الذي يترتب عليه تمام العلم، الذي يترتب عليه تمام العلم بالمعلوم، تمام العلم بالمعلوم. فهو بيقول أن كون كون الدعوة شرطها البصيرة، أن تصل بالعلم إلى أعلى درجاته، بحيث يكون نسبة المعلوم إلى القلب باعتبار أن القلب هو محل الإدراك، محل إدراك العلم، أن يكون نسبة المعلوم إلى القلب كنسبة المبصور إلى العين. يعني زي ما أنت بتكون على بينة وشدة وضوح مما ترى بعينك، أن تكون أيضا أن تكون هذا المعلوم ها بلغ عندك من الوضوح كما يبلغ المرء إلى العين من درجة الوضوح. فعندما تصل بالمعلوم إلى هذا الحد يسمى ماذا؟ يسمى بصير، يسمى بصير. يريد أن تصل باستدلالك إلى أعلى درجات العلم وهي البصيرة، وهي البصيرة التي تكون نسبة المعلوم فيها إلى القلب كنسبة المعلوم، كنسبة المرء إلى البصر، كنسبة المرء إلى البصر. فاهمين؟ فاهمين العلاقة؟ هي شدة وضوح المعلوم ومدى استبيانك، بحيث يصير استبيانا تام كما تستبين المرء بالإيه؟ بالعين. وهذه هي الخصيصة، افهم يا أخي، وهذه هي الخصيصة التي اختص بها الصحابة عن سائر، التي اختص بها الصحابة عن سائر الأمة، عن سائر الأمة، وهي أعلى درجات العلماء، وهي أعلى درجات العلماء. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أنا وأتباعي على بصيرة. والآية كما ذكرت لك في المرة السابقة من كلام بعض أهل العلم، أنه إما أن يكون الواو على سبيل الاستئناف، أو تكون عطف على الضمير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني، أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني على بصيرة. فيبقى إيه؟ أنا ومن اتبعني ندعو. وقد تكون الواو استئنافية بمعنى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا، أدعو إلى الله أنا، تبقى أنا هنا للتوكيد. ومن اتبعني على بصيرة، يعني الذين يكونون من أتباعي هم أهل البصيرة. وكلا التأويلين لا تعارض بينهم، لأنه من كان على بصيرة يعني صار المعلوم عنده كان، ها مفهوم ولا؟ وبالتالي هذا يلزمه بأن يدعو. والمعنى الأول وهو الأرجح أنه يبين أن سبيله هو أتباعه، وسبيل الدعوة على بصيرة، هو سبيل الدعوة على بصيرة. وقيل من اتبعني عطف على المرفوع في أدعو، أي أنا أدعو إلى الله على بصيرة، ومن اتبعني كذلك على التأويلين يعني. يدعو إلى الله تعالى على بصيرة وعلى القولين، يعني سواء كانت ومن اتبعني على بصيرة على الاستئناف أو أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني من باب العطف على أدعو، ها على كلا الأمرين وعلى كلا التأويلين. فالآية تدل، اسمع دي، فالآية تدل على أن أتباعه هم أهل البصائر الداعون إلى الله تعالى. فالآية تدل على أن أتباعه هم أهل البصائر الداعون إلى الله تعالى، ومن ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة. ومن ليس منهم، اسمع به، ومن ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة، وإن كان من أتباعه على الانتساب والدعوة. احنا عرفنا من ايه ان الأتباع نوعان، نوع من باب الانتساب وقبول الدعوة وعموم المسلمين او عموم المنتسبين اليه صلى الله عليه وسلم، وعلى الحقيقة اللي هم اهل البصيرة الذين يدعون اتباعا لسبيله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: منها التنبيه على الإخلاص. خد بالك من أمر مهم جدا، هذه الآية كما ذكرت في المرة السابقة يستدل بها كثير من الناس على أنها تلزم بالدعوة، أنها تلزم بالدعوة، أن كل مسلم لا بد أن يدعوه. الإجابة على هذا صواب ولا خطأ؟ صواب، كل مسلم لابد أن يدعو. طيب، وبالتالي يبقى كل مسلم لابد ان هو يتحرك ويخرج ويدعو، لابد، فاهم؟ ولكن الغريب او الذي يلفت النظر في مثل هذا الكلام هو الغفلة التامة، وهو يردد الآية عن الشرط الذي ذكر في الآية وهو ايه؟ البصيرة. فإذا قال لك أحد أن هذه الآية تدل على بدية أن يدعو كل مسلم إذا أراد أن يكون من أتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم، هذا كلام صواب، لكن لابد أن تعلم أن هذه البدية مشروطة حتى تكون من أتباعه بالبصير. فمن دعا على غير بصيرة أفسد أكثر مما يصلح، ويكون كما ذكرت في كلامي مرات ومرات كمن صلى بلا وضوء. لماذا؟ لأنه قد يقع بل سيقع، قد يقع بل سيقع في القول على الله بغير علم. تنبه تنبه تنبه، ليس من باب المخاصمة ولا من باب مخالفة الغير، إنما من باب تعلم العلم وتعلم الحق. كثير من الناس عندما يسمعون الحق او عندما يسمعون البيان يظنون ان ذلك مفاده الطعن في الاخرين، او مفاده يعني هدفه وهمه هو مخالفة الاخرين. لا، هذه القضية ينبغي ان تسقطها اذا كنت طالب حق، ان تسقطها من مقاصدك تماما، تسقط ان انت يكون همك مخالفة ده، كل احد اهدافك مخالفة ده او معاداة ده او مخاصمة ده، ده مش اهداف، مش اهداف يهدف اليها في طلب الحق ولا طلب العلم. انما يكون من اهدافك تصحيح التصور الذي يترتب عليه تصحيح المسلك، هو ده همك، همك انك تعرف الحق لتعمل به، مش همك انك تخاصم. لكن عند اظهار الحق سيظهر المبطل من المحق، عند اظهار الحق سيظهر المبطل من، يعني عندما تثبت المسألة بالحق، يعني هذا انك انت ستحكي للناس احكام الوضوء، فاذا حكيت احكام الوضوء على الصواب على الصفة التي توضأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، النتيجة تكون ايه؟ أن كثيرا من الناس سيظهر أن وضوءهم باطل أو فيه بطلان أو فيه كثير من الخطأ أو قليل. ده مش معناه أنت عندما تدرس للناس أو تحكي او تعلم نفسك او غيرك احكام الوضوء على الصفة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ان هذا مفاده مخاصمة هؤلاء الذين لم يكونوا يحسنوا الوضوء او مخالفتهم او عدائهم، ها؟ او ان من اهدافك انك تبين خطأهم. ده الهدف الاصلي في مثل هذه المقامات هو معرفة الحق لألتزم به ويهتدي به غيره، من باب ان من دعا الى هدى كان له من الاجر، مش لأجل من يفعل، ليس لا ينقص ذلك من حضورهم شيء. هي ده هو ده الايه المقصود. فطبعا انت لما تيجي تتكلم وتقول ان هذا الكلام، لابد ان تعلم ان كل مسلم يلزمه ان يدعو ان اراد ان يكون من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة، ويدخل في عموم قول الله تعالى: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. لكن لابد ان يعلم ان هذا ليس بمجرد ان يدعوه، لكن لابد ان يكون ذلك على بصير. فالعجيب ان تجد من نفسك او من غيرك انك تدعو او تجرئ نفسك او تلزم نفسك او غيرك للدعوة، من باب ان هذا هو السبيل، ومن باب شدة الحاجة الى هذا المسلك، وانت غافل ثم غافل ثم غافل عن الشرط الذي لا ينصلح المشروط الا به، وهو المسلك. بل ندعو على جهل ونقول على الله بغير علم، ونستعف على ربنا جل وعلا، ونتقول على نبينا صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، ونتقول على صحابته الكرام ونستفعلهم ما لم يفعلوا. كل هذا بدعوى اننا مطالبون بان نعمل بما امرنا به، وهذا حقيقة، نحن مطالبون ان نعمل بما امرنا به. لكن يا اخي لابد ان تعرف ان ذلك بشرط. فلما يقول تحدث نفسك او يحدثه غيرك او تحدث انت غيرك او يلزمك غيرك، يقول لك: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله انا وما انا من المشركين، ثم يلزمك فيقول لك: انت مطالب بكذا وكذا. ترد تقول له ايه بقى؟ تقول له: نعم، ولكن على بصير، على بصير. والبصيرة ان يصير المعلوم الى القلب كالمبصور الى العين، يعني تمام العلم بالمسألة. طبعا هنا يسأل سائل يقول: هل ده معناه انه لا يتكلم احد في دين الله حتى يصير عالما، ولو تكلم قبل ان يصير عالما من المعدودين يأثم؟ الاجابة لا، بل ان المطالب انك ان حدثت احد حتى ولو في عدد ركعات الصلاة فلا بد ان يكون ذلك على بينة، والا تكون ممن، والبينة اما من كلام من يعتد بقولهم او استدلالا منك ان كنت على قدرة في الفهم والاستدلال او غير ذلك. المهم انك لا تتكلم بمجرد انك تتكلم، لا تتكلم بمجرد انك تتكلم، مجرد ان في لسان يستطيع الكلام تتكلم، لا، بل تعرف ان هذا اللسان كالدلو، فاما يأتي من بئر مملوء بالماء العذب، واما سيأتي بالخبائث. كل اخوان، ومنها التنبيه على الاخلاص طبعا، لانه الدعوة يا اخوان من ارفع المقامات في الاعمال التعبدية، وانتم تعرفون انها من اكبر الابواب التي يمكن ان يدخل العبد، ان يداخل العبد منها الرياء. الدعوة من ارفع المقامات التعبدية، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. الله عز وجل جعل ذلك احسن المقامات، نسأل الله ان يرزقنا واياكم به. وهذا المقام هو من اكبر الابواب او المقامات التي يداخل العبد، يداخل التي يداخل العبد معذرة التي يداخل العبد منها الرياء، بمعنى ان ده اكبر الاعمال اللي ممكن ان يرد على صاحبه الرياء. لماذا؟ لان هذا عمل لا يخفى. اي عمل وارد ان يخفى، وارد ان يخفى، الا مثل هذا الايه العمل، مثل هذا العمل كيف تدعو غيرك وتحتك بغيرك وهو ده اصل العمل، ها؟ وانت تختار تخفي عملك وانت عارف انه من اسباب النجم الرياء، من اسباب النجم الرياء بيد من؟ بيد الله. من اسبابها اخفاء العمل لكي تبتعد عن مظان لدخول الرياء. فهذا الباب، عشان كده لابد ان يجاهد العبد نفسه، يجاهد العبد نفسه في الاخلاص دائما، ويذكر نفسه انه في مقام رفيع بينه وبين ربه، وانه لو خلط فيه الرياء لضاع عليه الاجر، ثم عوقب باشد العقوبه، لانه كما كان يمدح في الدنيا يفضح في الاخره، كما كان يمدح في الدنيا يفضح في الاخره. نسال الله ان يعافينا من ذلك، ونسال الله ان لا ينتقم منا بذنوبنا. فالعبد اذا ما دخل في هذا المقام ينبغي ان يعرف ان ايه، ان الاخلاص من اهم الاسلحه التي ينبغي ان يتسلح بها. ليه؟ لان هذا عمل لا يستطيع ان يخفيه. فاهمين يا اخوان؟ ولان مداخل الرياء فيه كثيره، ولانه من المقامات التي ترن اليها النفوس. تعرف انه اهل العلم، نسال الله عز وجل ان يعلمنا واياكم، او الدعاء هم متوظفون بوظيفه الانبياء، وليس هناك اشرف على الارض من وظيفه الانبياء، ولذلك تميل اليهم النفوس وان علت. يعني انت لغايه الداعي بتوطي راسك مهما كنت، كنت كبيرا، كنت صغيرا، كنت ذو مال، كنت فقيرا، كنت ذو منصب، كنت عديما، ايا كان شانك لازم تاتي عند اهل العلم، وتجد نفسك مطالب طواعيه. فطبعا هذا المقام بيجعل النفس تتمرد على صاحبها، لانها ترى الناس وهم ياتونك طوعا. ولو كان ذو سلطان لجاهد حتى ياتيه الناس، صح ولا لا؟ بعسكره او بسلطانه او بكذا او بكذا. لكن انت تكون فقيرا، تكون قليلا. تملك الزمان في زمن التابعين الموالي، الموالي زي مكحول، وزي عطاء بن ابي رباح، وزي وسالم، وغيرهم تملكوا الزمان، كان اليهم العلم وهم موالي، وكانت الرقاب تخضع لهم، لا لسلطانهم ولا لجاههم، بل هم موالي، اصلهم عبيد او من نسل عبيد، عرفتم؟ ومع ذلك كان العلم والمرجع اليهم. لماذا؟ لانهم تملكوا السلطان الذي ينفذ في الرقاب اكثر من سلطان السيف، وهو العلم. ألا ترى أنك تأتي العالم طواعية وتسلمه نفسه، فإذا قضى فيك بأمر أجبته دون غضاب. هل هو العالم يمضي كلامه في الناس بالعسكر؟ لا أبدا، لا بالعسكر ولا بالعكس ولا بالقوة، مال بإيه؟ بأنفس تطوع، برغبتهم إليه، فهم؟ برغبتهم إليه. تنبه لذلك. فطبعا هذا المقام ممكن يكون مش موجود عند الملوك، مش فاهم؟ لان الملوك اذا ارادوا ان يتملكوه جلدوا من اجله، جلدوا ودفعوا في ذلك الاموال، وجعلوا من الصور التي يهابها الناس. لكن هؤلاء من غير من غير اي سبب من هذه الاسباب. فطبعا ده مقام يعني ينخرم فيه الاخلاص ولا لا؟ ينخرم ان لم تتعاهد نفسك به. فهذا مقام لابد من المراجعة دايما كل لحظة، تذكر نفسك انت من والى من تعامل، من تذهب الى، من ترجو، من تخاف، من ما قيمة هؤلاء؟ ان اخزاك الله، ان سلب الله معيته منك، ان حرمك الله اجره، هل سيعطوك هم اجرا؟ هل سيعطوك؟ فاهم؟ يؤتى بالرجل يوم القيامة فتندلق أكتافه ويدور بها في نار جهنم مثلما تدور الدابة بالرحم. فيجتمع عليه أهل النار من فضيحة، يقول يا فلان ما لك، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ يقول كنت أمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. في بعض كلام أهل العلم عن الأثر يقولون ولعل المعروف والمنكر هنا هو الإخلاص والرياء، لأنه لو كان معروف بالزنا والخمرة طب إزاي هيقعد يدرس ويروح يقعد عن الخمرة؟ ما خلاص محدش هيقعد له، يعني هيعرفوا إزاي الناس؟ لكن المنكر الخفي اللي أشد من الخمرة والزنا الرياء. نسأل الله يعافينا وأن يبرئنا وإياك. فتخيل، فإذا هذا مقام يحتاج فيه العبد إلى الإخلاص أشد من أي مقام. فطبعا الإخلاص أصل، تعرف أن الإخلاص هو أحد الركنين الأساسيين اللذان لا يرتفع العمل قول ولا العمل إلا بهما، يصعد إليه الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. لا يقبل الله إلا طيبا جل وعلا. لماذا؟ لأن الله أمر بذلك، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ولذلك أنت تجد أن الأمر الذي تكرر الأمر به والنهي الذي تكرر النهي عنه في القرآن مرات ومرات ومرات ومرات هو اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فأما اعبدوا الله فهو الأمر بالإخلاص، وأما ولا تشركوا به شيئا فهو التحذير مما يضاد، لأن ده صلب الأمر الذي إذا استقام نفع العبد، نفع العبد أعماله بفضل الله، وإذا ضاع ما انتفع العبد بشيء من أعماله وإن كثرت. نعوذ بالله من الخزلان، نعوذ بالله من الخزلان. السائل بيقول بالنسبة لموضوع الرياء وروده على القلب، يقول هل يكفي أن إذا عرض على أحدانا الدعوة أن نستعيذ بالله من الرياء والنفاق وسوء الأخلاق ونستجير بالله ألا يداخلها الرياء، فهل هذا يكفي؟ لا، هذا لا يكفي، لكن هذا مما يتخذ. إنما لابد أن تعلم أن مجابهة الرياء ليست بمجرد الدعاء فقط، إنما بأن تعلم يعني توطن القلب على ضده، توطن القلب على ضده. هذا أمر هام جدا، أن توطن القلب على ضد الرياء. والدعاء من أحد الأسباب التي يستعان بها بمن بيده الأمر، وإليه يرجو أمر القلب وغيره سبحانه وتعالى جل في علاه. الحاصل أن الإخلاص هو من الأمور التي ينبغي أن يتعاهدها العبد مع نفسه دائما، وخاصة في هذا المقام، لأن هذا المقام من أكثر ما يداخله عافانا الله إياكم الرياء. يقول منها التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، فهذه مسألة مهمة جدا. إن كثيرا من الناس يمكن أن يمتطوا الدعوة دون أن يشعروا، بحيث أنت تعرف أن قضية الدين وظيفتها هي نظم الحقائق، بحيث تصير الأمور على وزان أن العبد عبد والرب رب سبحانه وتعالى، فيبقى كل حاجة في مقامه. الدين بيضبط هذا ويقيم هذا النظم، أن الرب واحد وأن كل ما سوى عبيد، وأن العبيد منهم الأنبياء وهؤلاء لهم مقام على الخلق وليس على الخالق، فهم لهم مقام الاتباع والطاعة المطلقة دون قيد، وعدم تقديم أي مما يقدم على القول أو العمل إلى أقوالهم، ويطاع لأن الله أمر بطاعتهم، ولا يظن فيهم إلا كل خير. ثم بعدهم العلماء الذين يدخل فيهم على أول ما يدخل أصحاب هؤلاء الأنبياء عليهم السلام، ثم بعدهم من بعدهم وبعدهم من بعدهم، بحيث أن الدين يجعل يضبط لك هذه المنازل، ويقيم القضية على هذا الوزان. أنت إذا أردت أن تدعو إلا تأمله هتدخل في هذا السلك، بحيث ايضا يكون دورك وهدفك هو اقامة الامر على هذا الوزان، بحيث يتحمل العبد المسؤولية من ليس من منطلق طائفة ولا منطلق حزب، انما من منطلق عبوديته لله. ولذلك لم يعرف التطويف ولا الاوصاف ولا الاحزاب الا بعد القرون الثلاث. طيب وهذه القرون الثلاث كان فيها دعوة ولا ما فيهاش؟ كان فيها خير دعوة، وكان فيها ثمرة ولا ما فيهاش؟ كان فيها خير ثمرة، لكن لم يدعو احد منهم ابدا، بحيث تكون الدعوة بقصد او بغير قصد لغير الله تعالى. طيب تكون بقصد زي ما قلنا في الضلال، طب وبغير قصد؟ لا، ده في كثير من الاحيان بتكون بقصد مع النهج الحق. انا الان ممكن ادعوك واعلمك وانا اعرف تماما انك تجهل ما اقوله لك، او في كثير من الاحيان تجهل ما اقوله لك، ولولا ذلك ما جلس وصبر واستمرر. فهم؟ فاذا كان لي مأرب غير اني اهدف الى تعبيد الخلق للخالق والدخول في سلك إقامة الوزن الوزان الذي ذكرته، فلا بد حتما أني سأوجهك بطريق أو بآخر إلى أن تصير على ما أصير عليه. إما ألا حزب وألا طائفة، وإما حزب أو طائفة بحسب ما أتصور من الحق. وإن اتفقنا أن صلب الدعوة قائم على نهج ايه؟ حق. فاهم؟ فهذه المسألة يغفر عنها كثير، بحيث انهم لما يتطوفوا ويتحزبوا يتأثروا بطوائفهم واحزابهم حتى تتسلط عليهم، فيدعونك الى اتباع الحق بكلام الحق ويعلمونك من نهج الحق، ولكن يغلفون ذلك بأنه لن تستقيم على هذا النهج وتصير من أهله إلا إذا كنت مع هؤلاء، لأن هؤلاء هم أكثر الناس عملا بهذا الحق. ستجد أنه هو في النهاية دعا المين لنفسه ولا الله لنفسه، وهو يرى أن نفسه هي الدعوة إلى الله، يعني يرى أن الدعوة لنفسه هي الدعوة إلى الله. ولذلك أنت تجد في كثير من أساليب الدعوة ومنهاج الدعوة، أساليب ومنهاج دول حاجتين مش حاجة واحدة. الأساليب يعني طريق الرجل ده بيعمل ايه؟ يجيب كتاب يقرأ منه والكتاب ده بيحكمه قبل ما يحكمنا، صح ولا لا؟ الكتاب نفسه بيحكمه ده اسلوب. وفي واحد بيرتجل الموضوع والكلام حتى انه هو بيخرج المعاني بطريقته، يعني ميجي يتكلم على آية يستدل بنفسه، يمكن لا يسوق كلام أهل العلم ويتقيد بنصه، بل هو الذي يخرج من المعاني والاستدلالات من الآيات. ده أسلوب وده أسلوب، اسمه أسلوب، ماشي. طب والمنهج؟ المنهج تجد مثلا أنت لما تيجي تتعلم يبقى عامل حسابه إن النهج يترتب، أول ما يتكلم في بدية الجماعة، وبعدين لزوم الجماعة، وبعدين لابد من بدية البيعة واختيار جماعة معينة، وبعدين ما هي في الجماعة الحق، وبعدين صفات هذه الجماعة الحق ومقتضيات منهجها. ده منهج دعوة يعطيه في محاضرات خطب جمعة في كتب. المهم هو ايه؟ منهج انت تتعلم منه باعتبار انه يدعو الى الله وأن كلامه حق، لأنه من الذين ينتهجون في عموم المسائل التي يدعون إليها نهج الحق. يعني إذا تكلم في التوحيد تكلم بالصواب، فاهم؟ وإذا تكلم في الفقه تكلم في غالب الأحيان بالإيه؟ بالصواب، فاهم؟ فلا ليس له من المقتضيات العلمية الأصلية منهج آخر. يعني لا يستدل بغير ما يستدل به من ليس في حزب، ولا يتكلم إلا في القضايا أو في المنهج الذي رسمه. مفهوم يا إخوان؟ ففي النهاية أنت وأنت تتعلم وتجد عنده ما ليس عندك، وتجد في كلامه ما تحتاجه من مفاهيم، تجد أنك انحصرت في نهاية الطريق، أنك صرت على ما هو عليه لأنه كان قاصدا في دعوته أن يحذبك، لأنه يرى أن ذلك التحذيب هو من أهم مقتضيات القيام على الحق، أو من أهم مقتضيات الدعوة إلى الله. ده معنى كلامه هو بيقول لأن كثيرا لو دعا إلى الحق، خد بالك، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. ولذلك يا إخوان أنت تجد في دروس كثير من الناس الذين هم يقعون وينصهرون في هذه البوتقة دون أن يشعروا أو مع شعورهم حسب حولهم، تجدهم لهم منهج وإن كانت الدعوة تقوم على أصول حق، إلا أن ما يخصهم هم دعوة، هذه الدعوة لها منهج، هذا المنهج له مراجع، هذه المراجع لها أئمة مخصوصون لا يذكرون إلا هم ولا يرجعون إلا لهم، ويساق كلامهم دائما. لماذا؟ لأن التبوتق في هذه البوتقة ألزمهم في نهاية الطريق أنه يتكلم يقول فلان والإمام فلان والشهيد فلان والشيخ فلان والكتاب الفلاني ذكر في كذا وكذا، فتجد في النهاية صرت محصورا مع أنك بدأت إيه؟ بدأت إيه؟ بلا قيد، أنت بدأت حر، بدأت منطلق، فقيدت في نهاية الطريق، خد بالك. فلن تصلح الدعوة بحيث تخلص تمام الخلاص، تخلص تمام الخلاص إلا إذا تفككت وفك أسرها من كل القيود، ومن أهمها هذا القيد، ومن أهمها هذا القيد، فاهمين يا إخوان؟ وهو أن كثيرا ممن يدعو إلى الحق يدعو إلى نفسه. طبعا ممكن يكون يا إخوان في نقطة أخرى، ممكن يكون هذا ليس عنده حزب بل هو من أشد الناس على الأحزاب، وليس عنده طائف بل هو من أشد الناس على طوائف. طيب أما ممكن يقع في ذلك، كيف يقع في ذلك؟ أن يسيطر فكريا على رؤوس من يسمع حتى أنه يربيه على أصول، هذه الأصول توجب أثر عقلك له، كمن يربي على أنه ليس هناك في الناس من العلم والفهم إلا هو، كمن يربي الناس على أنه ليس هناك على الحق والسنة إلا هو وما سواه مبتدع، كمن يربي الناس على التقيد بمسلك معين في العلم والقراءة حيث تقرأ لفلان وفلان ولا تتخطاهم لأن غيرهم ضالون مبتدعون غير غير ذلك. شرط في النهاية أنت وهو طائفة دون أن تشعر، لأنك صرت مقيدا بمنهجه ولا ترى إلا قوله، وقد أسر عقلك بقيود فهمه، فهم ليه؟ فهمين الكلام يا أخوانا ليه؟ بقيود فهمه. فعندئذ تجد نفسك أنت هو صرت طائفة بغير بغير قصد، يعني مش باسم معين وجماعة معينة ومسمى معين، لكن لما تجد نفسك ان انت اول ما تسمع قضاء معينة هذا بدعة، بينما انت لو كنت ممن يتربى على ان الحكمة ضلة المؤمن اينما وجدها واولى بها لن يقيد عليك في سماع شخص دون شخص، ولا في تلقي علم دون علم، ولا في النظر في كتاب دون كتاب، انما تتعلم ما يحق به الحق ويبطل به الباطل، فاذا تعلمت ما يحق به الحق ويبطل به الباطل كنت مؤهلا ان تسمع وتقرأ بحيث انك هذا باطل فيترك وهذا حق فيؤخذ، حتى ولو قال به من علمك، حتى لو قال به من علمك. احد الصحابة يسمى نوف حدث عبد الله بن عمرو بن العاص حدث معذرة حدث سعد بأن موسى صاحب الخضر، صاحب الخضر هو ليس موسى بن عمران النبي، فما كان جواب ابن عباس؟ المتحدث هو من نوف، ونوف من الصحابة البكالي. شوف ابن عباس يقول ايه، مين المتحدث؟ عشان بس نكمل، احد الصحابة، مش ابو جهل ولا ابو لهب. ابن عباس سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، ابن عباس سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا قال ان الله عز وجل سأل موسى من اعلم الناس يا موسى؟ قال انا. فاراد الله ان يعلم موسى فارسله الى الخضر، الى اخر القصة. فلما قال نوف البكالي ان موسى صاحب الخضر ليس هو موسى ابن عمران، كان رد ابن عباس ايه لما بلغه؟ قال كذب عدو الله. الحديث ده انا بذكره الان لابين لنا مدى يعني اسمحوا لي ان اقول مدى الوكسة التي نحن فيها بخصوص الغيرة على دين الله تعالى. ابن عباس صحابي جليل من خير الصحابة رضوان الله عليه، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم لان يعلمه الله الكتاب او تأويل الكتاب، ومن اعلم الصحابة رضوان الله عليه، يسمى حبر الامة، حبر الامة. واول ما سمع صحابي يتكلم بخلاف سنة النبي الثابتة قال كذب عدو الله، والله لقد حدثنا ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. ان رسول الله مش حدثنا ابي عن الاسرائيليات، فمين يا اخوان؟ والحديث خد بالك متفق عليه، حديث متفق عليه ومخرج في البخاري في اكثر من 8 مواضع. الشاهد انا مش بشرح الحديث، انا بس بشوف الموقف. انت الان لو تكلمت عن احد من اعداء الله على الحقيقة الذين ينكرون السنة وحجيتها، فهم؟ والذين يتطاولون عليها بأخف الأوصاف ويستهزئون بها أشد الاستهزاء، والآخر تقول إيه؟ الشيخ فلان قال، والدكتور فلان قال، والعالم الفلاني قال، عالم إيه ودكتور إيه والشيخ إيه؟ ده لو قيل فيه عدو الله الممعون يكون وصفا قليلا، لأن ابن عباس قال في نوف البكالي كذب عدو الله. اسمع، وبيقول ده في مشهد الصحابة، لأن اللي جايين بلغوه بيقولوا له إن نوفا يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى بن عمران، يعني يقولوا له الحق، ده فلان بيقول كذا وكذا، ما قالش الله يغفر له، أصله مش واخد باله، إنما لأن الأمر متعلق بالسنة وإنكارها، ومش ممكن سنة، فممكن يكون ما بلغوش الخبر، لكن لأنه قد يكون تكلم بما لم يثبت عنده وفي السنة ما يخالفه، اشتد. ولذلك الشافعي يقول إيه بقى؟ الشافعي يقول وقد نسب ابن عباس مسلما ووصفه بهذا الوصف غيرة على الدين والسنة، وليس من باب الطعن فيه. يعني هو مش يعني هو ابن عباس بيقول الكلام ده من باب شتيمة نوف، ولا من باب الغيرة على السنة؟ ما يظنش في ابن عباس انه شتام، لكن الغيرة على السنة لا يقف امامها احد. انت بالله عليك اي ضيق بيصيبك، ولا اي ضيق حتى، ولا اي عتمنة ولو بسيطة بتصيبك وانت ترى على صفحات الجرائد والمجلات وفي المذياع وفي كل مكان الاستهزاء بالسنة وإنكار حجيتها ووصفها بأنها كلام باطل، وصفها والافتئات على الله وعلى رسوله، ما بيسبكش أدنى عتمنة. ليه؟ لأن مع احترامي يعني اسمحوا لي أقول هذه وكسة أصابتنا، بحيث أننا صرنا متبلدون لا يتحرك لنا ساكن. لكن شوف، انظر الغيرة، اسمع من صحابي مش يقول كذب عدو الله والله لقد حدثنا أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أراد الله عز وجل أن يختبر موسى فقال من أعلم الناس يا موسى؟ قال أنا. فقال اذهب إلى عبد من عبادي في المكان وعلمه له وبينه له، إلى آخر الحديث. هذا الكلام بيعلمك انه ينبغي ان يكون الغيرة والهم والحمية والتحامي ها لله عز وجل خالص، لله عز وجل خالص. هل تعدى نوف على ابن عباس؟ ها هل تعدى نوف رضي الله عنهم اجمعين على عائلة ابن عباس وعصابته؟ ها هل تعدى على طائفة وجماعته؟ ها هل خالفه في شخصه؟ ما ذكره بسوء وما تكلم في حقه بشيء، انما لما تحدث بما يخالف السنة واراد ان يثبت فكانت الغيرة الشديدة التي تربوا عليها. الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا، اية المائدة، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ولا يخافون لومة لائم، انتوا عارفين ان انتوا بتتعرضوا ان احنا بنتعرض لحرب، الحرب دي الحرب كسوفة، حرب البوسنة اهون منها بكثير، اهون منها بكثير. حرب كسوفة وحرب البوسنة دي اللي بيموت فيها على لا اله الا الله بينتظر اجر الشهيد، بينتظر اجر الشهيد، ويمكن يكون رجل كان صلاته اي كلام وصيامه اي كلام، لكن لما اتقتل عشان دينه ما رضيش يرتد، فالموقف ده لوحده ممكن يعلوه عند ربنا سبحانه وتعالى، يبقى نعمه. لكن الحرب اللي انت فيها دي بتحولك الى مسخ، تحولك الى راجل مستهزئ بالسنه، الى رجل طاعن في الرسول عليه الصلاه والسلام، سب في الصحابه وانت مش داري، وانت مبسوط يطلع عليك واحد انت طول عمرك قاعد تتفرج على البرنامج بتاعه وبرنامج العلم والايمان وعمال يوريك من الايات، وانت بقى تقول راجل ده في الدين مفيش اخوه، وبعدين ياتي يخرج عليك بالمقال يقولك ده السنه دي كتبت بعد 300 سنه. اسال الله عز وجل ان يرينا فيك ايه من ايات عزي وانتقام. يقولك السنه كتبت بعد 300 سنه وكان بينهاهم لما لاقي سنه معاهم يحرقها، وهو الذي ثبت عنه الامر وقال اكتبوا لابي شاف، وهو الذي كان دائما اذا امر بامر جامع قال فليبلغ الشاهد منكم الغائب صلى الله عليه وسلم، والاخر يقول لك ده السنه كتبت بعد 300 سنه. انتوا عارفين المعلومه دي؟ المعلومه دي عشان تعرف بس مدى الخلق، المعلومه دي ثابته. ولو سالت اي رجل نصراني من رجل من رجال الدين النصارى قل له اول ما كتب، اول ما كتب من الاناجيل اللي هي اقرب انجيل في التاريخ ورا اللي هو انجيل بولس، قل له اول كتابه كانت لانجيل بولس بعد موت بولس بقد ايه؟ مسجل عندهم ان بعد موت بولس ب 300 سنه، اول كلام اتكتب على لسان بولس كان بعد موت بولس ب 300 سنه. راح هو جاب المعلومه دي اللي شربها من ما اعرفش منين وقال لك ده ايه؟ ده اول سنه اتأيدت بعد 300 سنه. اسال الله ان يخزيك 300 عام. المهم ان انت بتشرب الكلام وتقعد تقول اه السنه مش عايزيننا، يعني السنه انت عارفين يا اخوانا السنه دي مشكوك فيها، ما احنا مش عارفين صح ولا غلط. طب انت لما السنه مشكوك فيها ومش عارفين صح ولا غلط، ايه اللي بقي من الدين؟ القران. وفي بعض القران كلام رب العالمين اللي محفوظ. طيب القران كلام رب العالمين المحفوظ مقبلات، عايزين نعرف له بيان، نقعد نحل بيان، نقعد مع بعض نتفق نشوف القدامى ده اقيموا الصلاه دي نعملها ازاي، واتوا الزكاه نعملها ازاي، وما فيش قران فيه اقيم بيان صفه الصلاه ولا قدر الزكوات، فاهم؟ فاذا ضاع البيان كان المجمل اضيع، كان المجمل اضيع. انت ما يبقى لك اما الناس بيجي لهم كلام غير مفهوم، زي ما قال ابن تيميه رحمه الله ولو بقي في الكون 11 نصراني لاختلفوا على 12 مذهب. ليه؟ لان مجملات هيفكوها براحتهم، ايه الكلام ده معناه ايه وده معناه ايه. كذلك هو الطريق يرسم حتى اذا ما بقي الكتاب معنا اردنا له بيان اجتمعنا وعملنا لجان واجتماعات وتحليلات لو بقى في مصر في 60 مليون واحد وقعدوا يفسروا في مجمل هيطلع ايه 70 مليون راي مش 60. ليه؟ لانه مفيش اصول يعتمد عليها. لكن جاءت السنة مبينة لمجمل القرآن وعصمة من الخلاف، فسنت النهاردة لما تجد آية في القرآن مجملة وتقول ازاي دي يأتيك السنة بالتفصيل، فانت لما تخرب السنة وتقبل عدم حجيتها وتشكك فيها يبقى انت ضيعت السنة بس. ها؟ السنة والقرآن، السنة والايه؟ والقرآن. مش احنا بنرى المفسرون في الآيات المعنوية، الآيات المعنوية يقولون ولعل معناها كذا ولعل معناها كذا ولعل معناها مش كذا. ليه يقولوا لعل؟ لأنه لم يثبت فيها ها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يبينها، فهم عشان مش قادرين يتبولوا يلعلوا، يعني قد يكون معناها وقد يكون معناها قد يكون معناها، ودول أئمة. فإذا تركت المجملات العملية ضاع. يشوف ابن عباس يسمع نوف في البكالي يتكلم في حديث بخلاف الثابت يقول كذب عدو الله، كذب عدو الله، وينسبه إلى عداوة الله من أني باب؟ من باب كفره؟ حاشا وكلا. من أني باب؟ من باب الغيرة على الدين، الغيرة على الدين. وخد بالك ان انت ممكن تكون كثير صلاة وكثير صيام وكثير حج وعمر وكثير صدقة لكن دينك ميت، ان انت عارف ان روح هذا الدين الولاء والبراء. كنتم خير امة اخرجت للناس تصلون كثير تتصدقون كثير ها تذكرون كثير ها فمن اللي تصومون كثير ابدا ما اللي تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وانت عارف الامر المعروف هو الترجمة العملية للولاء، والنهي عن المنكر والترجمة العملية للبراء. حتى انك انت لما تفقد اسباب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر المادية ها ملزم ملزم بالانكار القلبي، وانك اذا عدم عندك الانكار القلبي ليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من ايمان، يعني الدين رايح. وقد يكون هذا الذي انعدم عنده الانكار القلبي ها ماله كثير صلاة وصيام وذكر صح ولا لا، بيسبقك في الفجر اللي جانا وما بروحش، انت مرة بتصلي ومرة بتنام ومرة بتتأخر ومرة تيجي في اخر ركعة ومرة تيجي في التشهد الاخير وهو، لكن عندما تقول له السنة والدين والولاء والبراء يقول لك امشي اخرس، يبقى هذا ها لا دين له، لا دين له، لأن هذا الدين روحه الولاء والبراء. حتى لو قتل دون دينه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، حتى لو قتل دون دينه. فكثير ممن يدعو إلى الله إنما يدعو لنفسه، لأن ثم المسألة بالنسبة له هو أنه يهمه ها. طب أنت في الدعوة زي ما بقولك حديث ابن عباس بقى الغيرة في إيه؟ الغيرة عشان إيه؟ لله مش كده؟ الغيرة لله ومحرم وحرماته فقط. انا ما يهمنيش انك تتبعني لو انا صادق، الله يجعلني واياكم كذلك، مش اللي تبقى من حزبي انا، اللي يهمني ان انا وانت نبقى عبيد لله نقوم على ما يرضيه. يبقى لو انا صادق ادلك، فهم؟ يبقى اذا في الوقت ده لو انت اجبت هتجيب اتباعا ليا ولا هتجيب من تحت مسؤولية العبودية؟ من تحت مسؤولية العبودية. وبالتالي لما انت هتجيب من تحت مسؤولية العبودية هي اللي هتلزمك بالحركة للدين في كل جانب، هي اللي هتلزمك انك تتعلم وتغار على دين الله وتدعو، فاهم ولا لا؟ لكن انا لما اطوف الناس طائفة ويطوف غير الناس طائفة ما ظلت العبودية نفسها هيبقى مفيش تحتها حد. ولو تخيلت من المسلمين تحت مظلة العبودية ها 100 واحد، فأراد رجل أن يرتبه وأن ينظمه ها عشان ما يبوش إيه 100 متلخبطين، فجمع 10 مرتبون والآخر 8 والآخر 7 والآخر 10، تبقى أقوى قوة في المسلمين عددها كام؟ 10 صح؟ قوة 100 وإن كانت على غير الترتيب الذي زعم اقوى ام قوة 10؟ لان 100 دول افهم تحت مظلة ومسؤولية عبودية، يعني يبيت يغار على دينه ويقوم يغار على دينه يفكر في دينه الهم هم دينه، فاهم؟ فحتى وان كانوا بلا نظام هنفترض، مع ان مظلة العبودية كفيلة ان تجعل المسلمين فاهم؟ يعني لو انت تعاملت مع اتقياء واعتكفت معاهم، صليت معاهم جماعة، وبعت واشتريت معاهم من غير ما يكون بينكم اي رباط غير رباط التقوى، ستجد منهم احسن المعاملة. زي ما واحد يقول لك ده انا قابلت ناس في المكان الفلاني ما شاء الله قوة الا بالله، ناس طب انت لنا ايه علاقتك بيهم وايه الرباط اللي ربطك بيهم؟ انهم عرفوا انك انسان مسلم حريص على دينك فتعاملوا معك وقبلوك، فكان ده كان سببه ايه او ده كان مفاده ايه؟ انهم اخذوا معك واعطوا معك وألالوا لك الجانب وخفضوا لك الجناح، ليس لرباط الحزن. وتجد منهم المعاملة أو الموقف على أحسن ما يكون، صح ولا؟ وأنت تجد أن الإنسان إذا تربى على التطويب أو التحزيب تجده لا يوالي إلا من دخل معه خندقه، حتى وإن كان من لا يوليه أخير منه، لكن غلب عليه الولاء للطائفة أكثر من الولاء لله تعالى. لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، يتخلص العبد من ذلك. كيف يتخلص من ذلك؟ أن يسقط نفسه حال الدعوة، هو بيتكلم وهو بيدعو وهو بيعلم يسقط نفسه، لأن الكلام اللي بيقوله ده ليس كلامه، والبيان الذي يبينه ليس بيانه، إنما هو ناقل، فهم؟ إنما هو إيه؟ مبلغ. مين صاحب البلاغ؟ الله تعالى. ومين صاحب الكلام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فهمين؟ طيب يبقى إذن أنت ملوش دور، يعني قيمتك الذاتية شخصك ملوش إيه؟ ملوش دور. شوش تقول يا إخوانا أنا هدعوكم للبلاغ وأعلمكم الكلام وأنا برضو ما تنسونيش. لا، الدعوة إلى الله إذا وضع فيها النفس كان مصير صاحب الدعوة الهلاك، حتى وإن نجا بدعوته غيره، ويبقى عامل زي الشمعة اللي بتحترق ليضيء لغيره. زي الشمعة تجد من عنده من الكلام المفيد أو من العلم المفيد، لكن هو لم يستفد به، لكن إذا أسقط نفسه نجا ونجو. فهم ولا لا؟ من يرتد منكم عن دين، يعني من يرتد عن نصرة الدين، مش معناها كفر، الردة هنا مش معناها الكفر كما قال أهل العلم. من يرتد منكم عن نصرة دين الله والغيرة على دين الله والعمل من أجل الذب عن دين الله، من يرتد منكم عن دين فسوف يأتي الله بقوم، سنة الاستبدال، يستبدل الله عز وجل الناس المتبلدة، الناس التي تقيم الدنيا ولا تقعدها في شهوة، وأما الحرمات والدين لا يؤثر في نفوسهم بشيء، ما بيتضايقش حد، ولو اتضايق يبقى نعمة، لو اتضايق ينفعك، فإن ارتديت فسوف يأتي الله بقوم قدم محبته على محبتهم من البشرى. قال إيه؟ يحبهم. يبقى إذا هيأتي بهم دول، لأن هو لا يأتي بهم، ولو لم يحبهم لم يأتي بهم لهذا المقام. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستبدل بهم لا ممن يستبدلهم، لأن كل من ربنا يستبدل بيك يبقى ده معناه أنه هو بيحبك، لأنه قال يحبهم ويحبونه. طبعا معقول يحب من يبغضونه؟ ها؟ لا يمكن. يحبهم ويحبونه، وبعدين في مظلة العبودية هتجد بينهم رباط، مش عشان الحزن، في مظلة العبودية هتجدهم ايه؟ أذلة على المؤمنين. ده عشان ايه؟ عشان هم بجماعة واحدة، وعشان هم مع بعض حزب واحد، بيخرجوا مع بعض، ها؟ وبيتبعوا الإمام الفلاني. أبدا. أمال ايه؟ لأنه يحبهم ويحبونه فيفعلون ما يرضيه، فكان من أعظم ذلك الولاء والبراء. والتعبير بالذلة هو التعبير بمقتضى الولاء، لأن الولاء طاعة ونصرة ومحبة، أنا بحبك وبطيعك وبنصرك، فأنا معاك كالدب الزلول، كالدبة من كتر الحب والنصر والطاعة تلاقيني جنبك ها ذليل ليك زي العبد، ولكن دي ذلة بطش ها ذلة خوف ذلة رحمة ها ذلة ايه رحمة. واخفض كما يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ها لا واخفض جناحك للمؤمنين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. نعم صح واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فده من باب التراحم وخفض الجناح وليس من باب القهر والجبروت. يعني انا من ذليل اخويا لان اخويا نازل على اثايا ورعبني ومش قادر افتح ابدا، انما ذله ولاء، وفي المقابل عزك براء. ذله على المؤمنين عزه على الكافرين. مقتضيات دايما بتتعجب مقتضيات العلو ومقتضيات التسامي ومقتضيات الاصطفاء كلها مقتضيات عقديه ما فيهاش مقتضيات عمليه، تفهموا يا اخوان كل المقتضيات مقتضيات الاصطفاء او المحبه او الاعلاء كلها مقتضيات عقديه. ادله على المؤمنين عزه على الكافرين. وبعدين ده هم مش قاعدين بس كده مجرد ان هم مع بعض وخلاص، لا ده هم في ظل العبوديه بيعملوا العمل الجماعي ها بقياده من؟ فين بقى الامير والامام ها وفين الجماعه؟ بقياده من؟ بقياده النبي صلى الله عليه وسلم. صح ولا لا؟ تجد نفسك اول ما السنه تثبت الكبير والصغير والقاصي والدني بيعمل ايه؟ خش المسجد تلاقي الناس كلها ها وضع دي على صدرها، كل الناس بتقول ايه تشير باصبعها حالة تشهد. الامير قال لهم ولا دول جماعه باصبع ولا دول ايه ها دول ايه دول ايه دول ايه اللي خلى الامر يمشي بيهم كلهم يعملوا ها السنه؟ السنه هو السلطان، فهم بيعملوا عمل جوقا. ولذلك لم يقل يجاهد كل منهم في سبيل الله، من قال يجاهدون ولا يخافون لومه لائم، لانهم مظلة العبودية. وهو قدم بان هم جايين مش جايين خلوع، هو استبدلهم وهم محبين للدنيا، استبدلهم وهم أذلة للباطل، يبقى استبدل بشر وحاشا وكلا، بل يفعلون الخير ها يبذلون يجاهدون ينافحون عن الدين يغارون على الدين تكوي قلوبهم التعدي على المحرمات ها يبغضون المنكرات. مش ساعة ما يشوف البنات في الجامعة ويروح الجامعة ويقول لك بحبش انا كنت من زمان نفسي اجي الجامعة. ليه؟ الواحد ياخد بنات حلوة والبنات يعني وقعد طول عمره كان مقشف فيه يكلم واحدة ما ترضاش تبص له، دلوقتي يلاقي 10 يكلموه. يبقى لما يكون انسان وتلاقيه مصلي وهذه امانيه يبقى ده ايه؟ حقير، لانه احب المنكر. غير لما واحد مؤمن يخش الجامعة ويلاقي الامر كده يعني ينعصر قلبه الما ويكتوي على نساء على بنات المسلمين اللي حولوهم بنات يهود ها حولوهم بنات يهود كلهم رسم واحد يهوديات، لدرجه لو احنا جبنا واحد من دوله ثانيه خالص وما يعرفش مصر اللي فيها وشاف هيقول لك انتوا عندكم كليات بتاعت اليهود كتير، هتقول له بقى ان دي اسمها فاطمه ها ودي اسمها محاسن ودي اسمها تفيده ودي اسمها، مش هيصدق. ليه؟ ها لا خلاص تهودوا تهودوا في السنن أتتبعونا سنن من كان قبلكم تهودوا. فانت طبعا لما تشوف كده تتحصر على بنات المسلمين اللي هم كانوا المفروض البنات دي كان هيبقى منهم اللي بخمار واللي بنقاب واللي بتقرا في المصحف واللي بتقول اذكار ها فاهم ولا لا، واللي ساعه الظهر تروح المصليه تبص تلاقي ايه بعد ما معاها شريط فيديو والتاني معاها برشمان الحمل والتالتة معاها مش عارف ايه والرابعة عمالة تقرف في قصة جنس. فطبعا تبدل هناك ده خليك انت تموت ثم عمال تعدي تموت قلبك ينعقر، هو ده الفارق. وده ممكن يكون بالسرعة ده بيصلي لكن امر الحوادث اللي القلوب مجاهدون في سبيل الله تكتوي قلوبهم بالمنكرات ولا يخافون لومة لائم. خد بالك فلن تنجع الدعوة ولن تصير دعوة إلا إذا أسقط الداعي ذاته. كان راديو بالضبط، راديو بيتكلم، يبقى الشخص نفسه ها ملوش دور. انما الراديو ده هيدفع كلام. انت الراديو ده يعني بالنسبه لك عباره عن اله تسمع منها وتركنها. وبعدين اللي يهمك ايه بقى؟ اللي يهمك الاله ولا اللي انت سمعته؟ اللي انت سمعته. الداعي ينبغي يكون كده. الداعي ينبغي ان يكون ذا كذلك. فاهم ليه؟ لانه يخشى ان يعجل اجره في الدنيا فياتي يوم القيامه لا يجد الا النار. ايه اجره في الدنيا؟ ثناء الناس ومديح الناس وسمعته خد اجره. فاهم ولا ايه؟ يبقى هلك. لكن لما هو يتصور ان هو زي الاله طلع الكلام مظبوط، اللي هيسمع بدور على الكلام ولا بدور على الاله؟ على الكلام. غير لما بيكون بدور على الشخص. انت ممكن تجي الدرس او مجلس فيه عدد كبير وكل همه انه يتفرج على الشيخ او انه يشوف او يسلم عليه، ولا يشغله ما يقول الشيخ، سواء قلنا ان الشيخ يتكلم بالحق او بغيره ولا يشغله. فاهم؟ يبقى ده بيدور على الاله، بيدور على الراديو عشان يتمسح فيه، يبص لونه ويجي يكلمه يقول لك والله ده انا بحب اروح لفلان لان فلان وش ابيض، فلان جميل، فلان ده جلد كذا، ده فلان. ما يقول اني اذهب الى فلان لاني استشعر انه يقول من كلام الحق ما اخرج به من الظلمات الى النور، وما اقف به على الطريق، وما استشعر انني ازداد به ثبات على الحق. يبقى هنا الكلام ده متعلق بشخص ولا بالكلام؟ بالمنهج. الكلام مقاصد للداعي والمدعو واهداف. لن يفلت الداعي من هذا ان هو يدعو لنفسه دون ان يشعر الا اذا يا اخوان اسقط نفسه. لابد ان يسقط نفسه بحيث انه يبقى يهتم بما يقول، يراقب ربه فيما يقول، يسأل ربه ان يوفقه فيما يقول، ها؟ يتمنى لو تاجر مع الله من هذا الباب العظيم، فيحاول ان هو يحسن بضاعته التي سيقدمها لربه مش للناس. لكن هذه البضاعة التي تقدمها ربه هتمر على مين؟ هتمر على الناس. فهم ولا لا؟ اذا حاضر المحاضر محاضرة، او خطب الخطيب خطبة، او درس المدرس درسا، هو يقدمه لمن؟ لله. لكن لابد باعتبار ان خطبة او محاضرة او درس لابد ان يمر على الناس. فهمين ولا لا؟ زي اللي بيجيب هدية لواحد، ولا المثل اعلى. فمن باب اسعاد الناس يقول لهم اخواننا هذه الهدية الجميلة اللطيفة، ويريها للناس جميعا، الناس تراها وترى من جمالها، ها؟ وإن كان فيها يعني حاجة معينة لم يروها من قبل هيروها، ها؟ وإن كان فيها صنعة معينة لم يروها من قبل سيروها، لكن في النهاية الهدية سوف تذهب إلى من؟ إلى صاحبها. ولله المثل الأعلى. أنت في دعوتك، ها؟ تقدم ما تفعله من عمل، هو الدعوة يعني، تقدمه لمن؟ لله. لكن لابد بالضرورة أن يمر على الناس فيستفيد الناس بما فيه من خير، ها؟ فهموا ليه؟ ويهتدوا بما فيها من هدى، ويستبينوا بما فيه من بيان. لكن في النهاية هو مش مقدمها له، ومقدمها لربه. فلا بد أن يسقط نفسه، ها؟ وأن يسقطهم من عينيه هو نفسه. فهم؟ لان انت لو ما اسقطتش الناس من عينك، هاب ان انت بتعلم وبعدين مجلسك يجلس فيه عدد قليل، هتقول لي احنا بقى ايه النهارده نعلم كده اي حاجه، لما الزباين تكتر نبقى نظبط في الشغل. لو ان انسانا فعل ذلك يبقى هو يتاجر مع من؟ مع الناس. لكن الذي يتاجر مع الله يعلم انه يقدم ذلك لربه. فلو لم يسمعه من الناس الا واحد، ها؟ لقال لعل الله يهديه فأرزق بما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا حذا خير لك من حمر النعم. هيعمل ايه؟ هيقدم كما لو كان امامه جيش، لانه يقدمه لربه. والله يا اخوان ولا اخ نتكلم في امر شرعي كذا وكذا وكذا، وهذا الامر، ها؟ يدل عليه من كتاب الله عز وجل كذا وكذا، ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وينبغي أن نلتزم بذلك ونحضر كذا ونستقيم على كذا، لأن الله عز وجل يرضيه منا في هذا المقام كذا ولا يرضيه منا كذا، وإيه وخلاص. هل سيقول الله لك ما دام قد استمعك واحد فهو مردود عليك؟ لا، إنما سينظر الله إلى إخلاصك وإلى قصدك وإلى همك، وهل أنت تريد بلاغ الحق غيرة على الحق، أم تريد بلاغ الحق دعوة إلى نفسك ها ونصبا لنفسك؟ هل أهل وهل وهل المعاني دي يعلمها الله عز وجل، ليس لا علاقة بكون المستمع واحد أم ألاف، فلابد من أن يسقط نفسه وأن يسقط من يسمعه من عينيه. يعني ما يحس أنه ما يقولش أنا يسمعني كثير يسمعني قليل، يحس أنه هو لو جعل ذلك في نفسه، لو جعل ذلك في نفسه هيجعل الأمر إليهم ليس إلى الله تعالى. الكلام في هذه الجزئية يطول في الحقيقة، لكن ليس المراد تطويل الكلام بقدر ما أن المراد هو التنبيه على مسألة خطيرة، التنبيه على مسألة خطيرة، وهي أن كثيرا من الناس ينطفون الدعوة ليصلوا بها إلى غير ما لغير ما جعلت له. فأنت تحضر ذلك حتى لو كنت تدعو أمك أو أخوك أو واحد من أصحابك، في كثير من الأحيان بتصير تدعو رغبا عن نفسك رغبا عن إرادتك، مش من باب أن أنت تصعد المنابر وتجلس في المجالس، لا، إنما من باب أن أنت مثلا تعمل مع جهال وأنت الذي دائما تذكرهم ده حرام، ده كده الوضوء باطل، ده كده الصلاة صحيحة، ده كده كده، فكلما يصيبهم شيء من دينهم أو يحتاجوا إلى شيء في دينهم يقول صاحبهم اللي معهم في الشغل اللي هم اعتادوا ان هو يذكرهم او يأمرهم او يبين لهم، وان كان هو لم يقل لهم سأعلمكم او سأدعوكم، لكن صرت هكذا مجمل لا بطل. وبعدين لما تلاقيهم بيسمعوكم تبدأ ايه؟ تبدأ انت تعمل نفسك جو، تعمل نفسك بقى شك، وانت بدأت بالاخلاص وانتهيت بالايه؟ بالنفاق والعياذ بالله، مع ان الامر ما يستدعيش، انت في دماغك من الامر انت مش، لكن هكذا فلا بد ان تحتاط لنفسك. طبعا الامر ده على المستوى الفردي لهذا المقياس، وعلى المستوى الجماعي او على مستوى الاعلام بالمعاني التي ذكرتها. ثم يقول ومنها ان البصيره من الفرائض، وطبعا دي مسائل متقدمه بس واجبه في وسط الشرح من باب اهميتها. طبعا عرفت ان البصيره من الفرائض وذكرت ذلك في الدرس الماضي وأنه لا هو الشرط، شرط الدعوة، متى تكون الدعوة سبب لكونك من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنما تكون على بصيرة. إذا الدعوة على بصيرة هي التي تجعل صاحبة من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب معايا كده؟ يبقى إذن لابد من البصيرة. ومنها أن من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه الله تعالى عن المسبة، تنزيه الله تعالى عن وسبحان الله وسبحان الله. وأنتم تعرفون أن كل مقتضى يمكن أن يتسرب الشرك بسببه يقدم فيه مقام التنزيه. أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من إيه؟ من دون الله، كانت الإجابة إيه؟ سبحانك، قبل ما يقول فعلت أو لم أفعل سبحانك. أيضا يقول تعالى لولا إذ سمعتموه قلتم إيه؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم، ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك. فدائما يقدم مقام التنزيه قبل الإجابة أو قبل التقرير أو قبل الأمر في القضايا المتعلقة بمداخل الشرك، بمداخل الشرك. فهنا أيضا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فقبل البراءة من الشرك وأهله قال يقدم التنزيه، التنزيه المقتضي نفي كل ما فيه نقص عن الله، تنزيه الله عما في مسبة او نقص. وبعدين في فائدة في قوله تعالى وما انا من المشركين، ليه يعرفوا الفائدة دي؟ على سبيل التعليم يعني، يجوز لك انك تتكلم على سبيل التعليم. ايوه ما انا فاهم، هو ما هي دي مش فائدة، ده معنى اللفظ وما انا من المشركين نفي وبراء من المشركين. اقول فائدة يعني المعنى نفسه، نفس تركيب الالفاظ وكل اختار لفظ دون لفظ ده فيه فائدة. هو طب ما ده معنى دي نفس اصل المعنى، هو ده عتصور كده؟ لا لا، نفس اللفظ وما انا من المشركين. شوف يا اخي، قال وما انا من المشركين ولم يكن وما انا مشرك. ايه الفارق؟ وما انا مشرك براء من الشرك، وما انا من المشركين براء من الشرك وايه واهله. فقول وما انا من المشركين لم تفد البراء من الشرك فقط، زي ما انتم كلكم بتقولوا البراء ها وجعل الامر لله وحده، جعل كل ده براء من الشرك. يعني بقول التوحيد جعل الامر لله وحده، عبادة الله وحده، البراء، ها فمين كل ده ايه معنى واحد. المعنى الثاني ان شوف قال ايه وما انا من المشركين، تشبه قول الله تعالى قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون، براء منكم ومما تعبدون. هنا ذكر الاثنين، البراء من المشركين منكم والبراء من الشرك مما تعبدون. هنا اجمل بما يقتضي المعنيين، وما انا من المشركين، فهم؟ وما انا يبقى دي براءة من المشركين، وهذه البركة من المشركين مالها؟ تتضمن البراءة من الشرك، صح ولا لا؟ لان هم لم يصيروا بهذا الوصف الا لفعلهم القبيح، هو بيتبرأ منهم لهذا الفعل، فبقت البراءة مش من الفعل بس ها، بل من الايه الفاعلين. فدي فائدة في قوله وما انا من المشركين. الاذان الحقيقة انه ازعجني فاود ان انا ابينه قبل ان يفوت الوقت يعني. وبيقول لي اخت متزوجة وزوجها يأمرها بان تقول بعض الاذكار التي هي مخالفة للسنة على حد علم، فهو يأمرها ان ترقيه ببعض الاذكار العبرية، ويأمرها ان ترقيه بهذه العبارة، وذاك العبارة كده لا تقرأ يعني، ويقول لها ان هذا اسم الله الاعظم باللغة العبرية، من دعا به الله استجاب له. ما حكم الاعتقاد في هذه الأذكار؟ هذا الكلام ذكرته من قبل، بس أنا بجيب على السؤال من باب أنه مزعج. أنتم عرفتم أن العلماء متفقون على حرمة الأذكار أو الرقى التي بلغة لا تفهم. يعني إذا قال الأعجمي بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله ألقيك بلغته فهو يفهم ما يقول، فهم؟ أما أن ترقي أنت بألفاظ سواء عبرية عجمية فارسية أيا كان اللغة وأنت لا تفهمها، هذا متفق على حرمته، لأنه قد يكون نوع استغاثة بالجن. يعني ممكن تكون الكلمة اللي هو بقولها اسم الله الأعظم ده ممكن يكون اسم الشيطان الأعظم. أنا مش بقول كده من باب النكال أو من باب المزحة يعني، لا، ده فعلا ممكن يكون اسم الشيطان الأعظم، ابليس عليه لعائن الله، عادنا الله منه ومن شره ومن همزي ونفخي ونفخ. فهذا امر باطل وهو من البدع ان لم يصل بصاحبه الى الشرك، لانه قد يكون ممن يعبد غير الله ويستغيث بغير الله، فهم؟ ويرقي نفسه بهذا الاسم الذي هو عبادة لغير الله تعالى، فاهمين يا اخوان؟ فلا يجوز ان يدعو الانسان او يرقيه نفسه او غيره بغير ما يفهم، حتى لو الفاظ عربي وانت مش فاهم لها معنى خالص ما تدعيش بيه، فاهمين ولا ايه؟ يعني لو لفظ عربي بس انت مش فاهم الدعاء ده معناه ايه ما تدعيش بيه، لان استحضار القلب للسؤال هو مقام عبوديه لله رب العالمين. زي ما اقول اطعمني، انا مستحضر بقلبي مدى افتقاري وحاجاتي الى هذا العطاء، لكن لما اقول كلمة انا مش فاهم معناها حتى لو كانت عربي لاجي فهمين يا اخوان. وما حكم الصلاة خلف ذلك الشخص ان كان يقف اماما في بعض الصلوات؟ ملحوظة ان لم اسمعه يقول هذه الاذكار ابدا ولكنه يقول لها ان هذه اسرار وعندما واجهته تهرب ولم يجب ولم ينكر. طبعا لازم تعرفوا انه اي انسان عنده من الاشياء البدعية التي عمر بها اخرب بها قلبه خرب بها قلبه لا يقوى على مواجهة الغيظ به لانه يعلم انها شراب. ولكن هو اشربت كما قال تعالى واشرب في قلوبهم الايه العجل بكفره. لكن لو انت جيت ناقشتهم في العجل وعقبه العجل ها وكله يضر او ينفع مفيش. اما ايه الموضوع حصل ايه قلب شغل مبقاش المساله مساله حجه وعلم وبيان. حتى ان انت لو اثبت له الضلال هيقول لك طب خلاص سيبني على اللي انا عليه انا مرتاح كده بس انت ايه مش انت مش عايز بلاش وهكذا. لان الامر لا يقوم على حجه ولا على اتباع حق ولا على سنه. فهذه امور نعوذ بالله منها نعوذ بالله منها. ايضا سائل بيسال او كذا ورقه يعني كذا سؤال موضوع سلب المولد النبوي حكم اكل الحلوى الكلام ده اخواني انتوا عارفينه ووزع عليكم على مدار عامين مرتين او ثلاثه الورق مطبوع في بدعه المولد او بدعه النكراء ورق معاكم عارفينه وعارفين ان هذه من اتباع سنه النصارى. النصارى عندهم عيد الميلاد ها فعز على المسلمين من اهل البدع ومن اهل الجهل عز عليهم ان يبقى ها احسن الانبياء وسيد الانبياء ها ما يبقاش لي مولد ها هو قليل ده احسن الانبياء وسيد الانبياء لازم له مولد. هي كده هو الدين بيتاخد كده. انت عندكم عيد الميلاد احنا عندنا عيد الميلاد لكن نحن نبرأ الى الله من كل هدي لم يهدي اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخوان احنا تعودنا نسأل الله العافية والسلامة ان ندير ظهورنا الى نبينا عليه السلام. يعني قال لنا اشبحوا قلنا له بالغيظة فيك هنحلق. قال للنساء احتجبوا قالوا له بالغيظة فيك هنتعرض. قال لا تأكلوا الربا قالوا له بالغيظة فيك هنأكل الربا. وبين ما افضل الاعمال قالوا بالغيظة فيك هنترك الصلاة. فهم حذر من المعازف والقناك بالغيظة فيك هندخلها بيوتنا ونسمعها للنهار. فبقينا بندير ظهورنا فاهمين ولا ايه؟ امر ببر الاباء والامهات ها وشدد في ذلك. بقى من اكثر الاشياء الواقعه في المجتمع المصري حقوق الاباء والامهات والامهات بالذات. يعني عامله جاي نسبه تناسب مين اكثر واحده ليها بر؟ الام. يبقى اكثر واحده تعق مصر الاب يعني اما سايب امك ومتجوز تاني يا اما طفشان يا اما بيشتغل بره. انت داخل خارج في وش مين؟ في وش امك. فتشتم مين وتضرب مين؟ هي المسكينه الغلبانه دي. فضد كل بر ضد فضرنا الظهور. لكن ساعة ما يبقى فيها حمص وملبن يبقى صلى على النبي عليه الصلاة والسلام اكتر ما فيش بقى هو ده. فده انا لا اعتقد ان ده دين لان ده دين. تعرفين كثير من الناس الان من الرسميين الذين يرون الربا ولا يتكلموه ويرون الخنا ولا يتكلموه وانتشار الزواج العرفي ولا يتكلموه وانتشار الزنا في الجامعات والمدارس والمدارس الاعدادي ولا يتكلمون ها بل يسخرون من اللحى ويسخرون من النقاب ويرون القرارات الرسميه بمنع المنتقبات في كل مقام وكانها المنتقبه دي عوره. فاهم؟ تلاقي المدرسه داخله لابسه من كتر الفقر لحمها عريان ما فيش هدوم عريانه ملط ها والثانيه من لابسه النقاب دي ممنوعه ودي مأذله ولا احد يتكلم ولا دكتور ولا نجار ولا حد ولا احد يتكلم. اول ما انكروا الشفاعه تكلموا قلنا الحمد لله ان ربنا سبحانه وتعالى انتقذ انا ضللت افكر. طب اشمعنى يا الشفاعه اللي انتوا قايمين وهيجين عليها مع ان هناك امور لا تقل اهميه؟ وبعدين افتكرت قلت ده مولد البدوي بيتلم فيه 16 مليون جنيه، مولد الحسين الليل الختاميه بيتلم فيه اكثر من 20 مليون جنيه، وزير الاوقاف ليه 6%، رئيس الوزراء ليه 6%، وزير الاوقاف ليه 4% رسمي، والساده ليهم مش عارف 12%، طب بالله عليك لو الشفاعة راحت يبقى العروس دي كلها تطير، يبقى في مولد، في مولد ده اذا كان الشفاعة راحت. اذا كان هو بيقول لك مولد الحسين عشان ياخدك على جناحه، ومولد البدوي عشان الايه البولة لا تؤثر في البحر، وانك انت تيجي المولد ده تغسل نفسك من كل حاجة، بس اهم حاجة انك انت ايه الفك. طب لما هو يهدم العرش ده والناس اللي هم الجهال، ما مين اللي هيصدق دول؟ مين اللي هيصدق امثال زيد وعبيد ونطاف الخيط؟ مين؟ الجهال. واخد بالك؟ هقوله خلاص الجورنال قال مفيش شفاعة، مفيش شفاعة. يوم طبعا بعد شوية، طب ما دام مفيش شفاعة عمال احنا بنروح المولد ليه ونقعد نتملك في التراب والكلام ده كله؟ احنا كنا جهلة فمش هنروح الموالد، ومعنى ما نروحوش الموالد يبقى العروس دي كلها هتنهدم. فعرفت انهم لابد ان يقوموا قومة رجل واحد حتى لا تنهدم العروش. اول واحد كاتب فيما في كتاب نزل مع مجلة الازهر عدد ربيع الاول، لا بل الشفاعة حق او ثابت كتاب. طيب اول من كتب فيه قنطاوي وقائم قومة شديدة وكتب كلام حق، فهم الذي سبق له بحل الربا وسبق له استهزاء بالنقاب وسبق له الكلام على ما تكلم فيه، قام قوم. لان الموالد تروح، الموالد تضيع، لو الشفاعة ضاعت الموالد تضيع. الموالد دي اصلا قايمة على ايه؟ قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فما دام مفيش شفاعة يبقى مفيش موالد. افهم. ولكن رب ضرة نفعة. نحن نحمد الله عز وجل ان يسر وسخرهم بان يتكلموا بكلمة الحق. ونحن قد علمنا في ديننا ان نشهد للمحسن باحسانه وللمسيء باساءته، فما داموا قد تكلموا بالحق فنحن نقول قد احسنوا، والله عز وجل اعلم بالسرائر وبنياتهم، لكن نحن نقول قد احسنوا ان دافعوا. وكل من تكلم من باب نصرة الحق ورد الباطل فقد فاز ان اخلص، وليس لاحد ان يتكلم في نية احد. قد يقول احسب او اظن احتمال، يعني عموما مش خاص بواحد. اما اذا قال فلان كتب يدافع عن السنة ويدافع عن الشفاعة نقول جزاه الله خير لانه احسن. ها؟ هذا احسن ولا لا؟ احسن. لكن المهم انك لما تسأل نفسك عن التباين في المواقف، ها، ممكن تجد لذلك علة لو تفكرت. ايه سبب التباين المواقف؟ عند الشفاعة تصرخ، ها، وعند ما هو قريب منها، بل في بعض الاحيان بيكون اعظم منها، يدير ظهره، بل وقد يسبب ذلك الباطل. فهم؟ يعني لو رجل انكر الشفاعة متأولا قد نكر، لكن لو عبد قبر وسجد له السجد قربا لله عنده، لا سجد له، هذا كفر اكبر، نعوذ بالله من الخذلان. لو سأله سائل عن هذا يقول ايه؟ الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ويستدل بالحق على الباطل، نعوذ بالله من الخذلان. فامر المولد والحلوى هي من البدع التي توارثناها مع كثير من البدع. وكما قلت لكم اننا في كثير من شؤون حياتنا، يعني انت نفسك اسأل نفسك كفلان، انت اسمك زيد مثلا، انت كزيد او كعمر، اين انت من نصرة نبيك صلى الله عليه وسلم؟ قد تجد نفسك طبعا تحاول، لكن انت ممكن تجد نفسك، يعني اقول المثال، مش بقول على مش بتكلم على احد بعينه من الجالسين، انا بكون مثلا زيد او عمر، قد يجد نفسه كما قلت خالف في كذا وخالف في كذا وخالف في كذا وخالف في كذا وخالف، ولم يبقى الا انه بيحتفل بالمولد. يعني تيجي في النهاية تيجي دم ناصر خير الناس محمد صلى الله عليه وسلم، ها، وزي ما هو بقى في دماغه سيد الانبياء، منصرف ايه؟ منصرف ايه؟ لا في بيته ولا في ماله ولا في عياله، ها، ولا في عبادته ولا في اي حاجة منصرف، لكن ساعة ما كان فيها حلاوة، ها، عمل ايه؟ جاب علبة حلاوة قد كده، اضطر يفتح الباب عشان يدخل العلبة، لان دي فيها بطن، فيها شهوة وفيها تفاخر، فهم الله. فتجد الذين لا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم إلا باسم النبي يحتفلون. تلاقي الواحدة نازلة في غاية التبرج والحرص، يمكن ما تعرفش ها أنا صنية هي أم غير ذلك، وراح تلاقي الحلاوة أدت لك. وبعدين كل سنة وانت طيب، لماذا؟ المولد. طب هل تعرفين النبي صلى الله عليه وسلم في أي شأن غير المولد؟ أي شأن كل الإجابة لو مع الصدق لا فهم الله. بل قد تقف من النبي موقف العداء، قد تقف من النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تأكل الحلوى موقف العداء. كيف؟ إذا رأيت من التحى تقول له إيه اللي في وشك، وإذا رأيت اللي امتقى بيت تقول له إيه أنت مالك، ما هو أهل دين اللي يقول كده. وإذا قيل لك بالسنة تقول لنفسك ده كلام، فهم الله. ولو قال لك أحد الصور، ولو قال لك أحد الصور أنت معلقها تقول له ده، والموسيقى اللي تسمعها تجد نفسك مش فقط مخالف، بل قد تقف موقف العداء ممن يفعل السنة أو ينصره. فلا ينبغي أن يشارك أحد في تدعيم هذه البدعة. وطبعا دايما السؤال، في أسئلة كتير جدا بتبقى متعلقة بالحلوى بالذات. أنا متعجب والله، يعني متعجب لما تقول حلوى عامل لكم أرتكارية، وعمال يسأل الحلاوة ناكلها ولا ما ناكلهاش، وكأنه يعني أكل الحلاوة ده إيه؟ ها؟ ركن خسادس. بني الإسلام على ست منهم أكل الحلاوة. فعمال يسأل مزنوق أبداً. إيه المشكلة؟ إيه المشكلة في ده كله؟ قد يكون مثلاً واحد يسأل يقول لك والله إحنا في الشركة بيعطونا. أنت بينت هذا من قبل مرات ومرات. إذا أعطيت عطاءً وقد بينت، ها؟ خذه. ماذا معطاء؟ لكن لا تحي بها بالسنة، هذه البدعة لا تحي بها بالبدعة. بمعنى فرض ان هم في الشركة يعطوك علبة حلاوة، ادوك فلوس خلاص، فلوس مش مشكلة، ما في مشكلة. لكن اعطوك عين، لا لازم علبة حلاوة. طب هذا مال وحلال، هذا مال وحلال وطعام حلال. حلاوة نفسها لا حرام ولا صناعتها حرام ولا تجارتها حرام ولا أكلها حرام، ولكن جعلوا هذا الحلال من صناعة وتجارة وبيع وشراء وأكل، جعل هذا الحلال في موضع مناصرة بدعة، يبقى نوع من التعاون عن إيه؟ عن اسمه العدوان. زي الرجل البنا اللي بيبني أوضة عشان تعمل صالة قمار، ويعرق حط الطوبة على الطوبة ويقف وسطه يتكسر، البنا حرام؟ أبدا ما هو حرام، وهذا عمل الحلال، لكن ايه؟ تعاون به على اسم عدوان. يعني ولا لا؟ هذا هو الكلام. انت لو خدت تاخذ، لكن ما ليس شرطا انك تيجي بقى في كما يسمونها ليله المولد الختاميه ولا الرئاسيه، وتقعد تقول للعيال بقى الذي المولد كل سنه فاضلين يا اولاد خذوا كل الحلاوه، بل انت ربي اولادك على انا ببدعه. وحتى لو جبت الحلاوه قول لهم لا دي في المصنع او في الشركة الدهنة رغم عني، وده ما هوش ايه امر مش بارادتي، ولا احب ان اخذها ولا ناكلها، وحطها ارميها في الدولاب ولا ارميها بعيد عن ايد العيال في اي مكان بعيد عن ايد العيال. مش بس لاش انت ما تجيش بالليل تروح في الاوضه وتقعد تدعر كذا الفار من دي، لا، عشان هيشوفك العيل برضو يقولك شمعنا انت يا ابو، انما تعمق في ولدك ان هذه من المظاهر، من هذه المظاهر التي احيا الناس بها باطل. الحلاوة دي نفسها مالها؟ حلال. ها؟ ونفس اللمض مثلا، يعني الناس تعلق لمض على البيت او في المحل او مش عارف في الشارع، ما في ماذا من حرام، لكن احيوا بهذه الامور المباحة، احيوا بها ايه؟ ها؟ بدعة. ونحن نبرأ الى الله من البدع، ونبينا صلى الله عليه وسلم الذي نحن يعني ندعي الاحتفال بذكراه هو اكثر الانبياء تشديدا في مقام الايمان التوحيد والابتداع. انه من يعش منكم بعد فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثة بدعة. وهدى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الناس على رصيم أصحابه أن يجعلوا في مقدمة كلامه ما يعرف بخطبة الحاجة اللي فيها هذه العبارات تقال في كل يوم كل مجلس كل كلام لازم تقال. ألا إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وانت تسمع ده كل يوم صح؟ خطبة جمعة تسمع، في درس تسمع، في عقد تسمع، في أي شيء تسمع لازم تسمع وإياكم ومحدثات الأمور. في الليه بقى؟ لأن الابتداع ما انتم عارفين أعظم سرطان يتلف الدين الابتداع. فلا يصح أن يكون رباني على اتباع السنة وشدد في ترك البدعة وإحنا نيجي إيه نحيي ذكرى بالبدعة نقول له أنت بقى يعني هو إحنا هنعمل معاك البدعة. لا والله لا والله. فهذا هذا أمر يعني طبعا واحد يقول لي طبعا أنا يعني لو ما كلتش الحلاوة وما عملتش خلاص البدعة تموت. يا أخي الإيمان موقف، الإيمان موقف. أصحاب السبت، أصحاب السبت الذين كانوا يتحايلون على ما نهاهم الله عنه من اليهود بحيث أن الله نهاهم أن يصطادوا يوم السبت، فكانوا يعملوا إيه؟ يحتالوا، يعملوا بركة بعيد عن النهر، والبركة دي تشرب مية النهر السمك ويسدوها. يجي يوم السبت يروحوا لمين السمك مش من النهر ده من البركة، ما بنصطادش ما بنصطادش. ما بتعملوا ايه؟ بتطبخوا حاجة وضلال فاهم. فجم ناس زي حالتك كده ما حبوش يجيبوا السمك ده ولا يشتروا منهم السمك ده ولا يتعاونوا معهم على السمك وكده ما يصحش. التاني قال لهم يعني انتوا الكلمتين بتوعكم دول وكيلو السمك اللي انت مش هتشتريه خلاص هيمنعهم عن الناس. ها يا عم خليك في حالك، لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا عذابا أليما؟ قالوا معذرة إلى ربكم الأصل. فأنت برضو تعتذر إلى الله، أنا يا رب بعمل الموقف ده اعتذارا إليك لأني أبرأ إليك من كل بدعة، مش اللي هيغير الكون. الموقف التعبدي مش اللي هيغير الكون ولا اللي هيصلح الكون ولا اللي بكل يعمل الكون. الموقف التعبدي هو أنك تشهد الله أنك ممن يستقيم على ما أمر به، أنك تشهد الله أنك تستقيم على ما هو ده الموقف التعبدي يا أخوان. فأنت لما تأتي وتظن أن الموقف ده مش هيؤثر فتقول خلاص أعمل بقى، ما هو مش هيأثر. مش أنت لو حدثت واحد بالكلام ده ممكن يرد عليك ويقول لك إيه يعني هو كل الحلاوة بتاعك ده هو اللي هيقلب الدنيا؟ ولو أنت وميت زيك ما كانوش حما برضو الحلاوة شغالة والمولد شغالة، فما تتعلم يعني لا تضيق على نفسك او بلغة الناس ما تتزمتش ما تتشددش ما لا كلام ملوش. فيهون عليك الموقف وما تدري ان هذا الموقف قد يشهد لك عند الله. فهم الله قد يشهد لك عند الله، لان الله لما اهلك اصحاب السبت اهلك فريقين، اهلك الفريق الذي كان يعمل المنكر والفريق الذي سكت والفريق الذي ولم ينجي الله تعالى في هذا المقام الا الفريق الذي انكر. مع ان الانكار ما حصلش، الدنيا ما اتغيرتش والكون المتعلق بالجزئية دي ما اتغيرش، انما كان موقفهم هذا شاهدا لهم يوم القيامة. وانت دائما تبحث عن المواقف التي تشهد لك يوم القيامة، دائما تبحث عن المواقف التي تشهد لك يوم القيامة. فموضوع المولد وما يتعلق به يعني كثرة التساؤلات فيه ملهاش وجه، لأن المفروض أن هذه مسلمات عندك أنت سمعت فيها من الكلام الكثير مرات ومرات ومرات ومرات. طيب يقول ومنها أن من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه لله تعالى عن المسبة عرف، ومنها أن من قبح الشرك كون المسبة لله تعالى، وده من باب المقابلة من باب المقابلة كونه نزه حتى لا يقع في المسبة، وكونه نفى الشرك لأن الشرك يعد مسبة. ومن إبعاد المسلم عن المشركين ليصير منهم ولو لم يشرك، إبعاد المسلم عن المشركين ليصير منهم ولو لم يشرك، يعني ده من باب مقتضيات إتمام الولاء. يعني لو أن إنسانا تبرأ إلى الله من المشركين ولكنه يسير على نظامهم وعلى حياتهم، وهو يملك أن يبرأ منهم وأن يزول بنفسه عنهم، ولم يفعل فإن ذلك مؤثر عليه في دينه. ولذلك من اختار جوار المشركين، من اختار جوار النصارى، اختاروا يؤثر على دينه. لكن مثلا أنت سكين متأذيت وأنت متمعز ومتضايق ومش مائز لذلك، ده بخلاف ما تختار واحد يقول لك السلبيت ده مليان، يقول لك يا أخي ده جبت النصارى أحسن، ده يبقوا في حالهم ولا يأذوني ولا أذيهم. أنت بتحب لما يعني يخشى عليك في دينك، أنت مطالب أن تبرع. فهم؟ كذلك مثلا مخالفة أهل الردة والعياذ بالله، أنت تعرف من تلك صلاة، تعرف أنهم من أهل المجنون والفجور، لا تخالطه ما لم اختيارك. فإذا استحببت جوارهم واخترت السكنة أو المخالطة بإرادتك، فذلك مؤثر في دينك. تنبه، مؤثر زي ما صحبة الطيبين ومخالفة الصالحين مؤثرة أيضا في دينك. يعني ممكن إنسان يحب يسكن مع ناس أو يخالط ناس أو يعمل مع ناس، يعني مثلا يقول لك أنا عايز أشتغل مع الناس دي حتى لو أجر قليل بس أشتغل معه. ليه؟ ده ما شاء الله صحة الصلاة بيصلوا ناس طيبين واستحبهم لذلك. فهم؟ هذا الرجل قد يدخل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، حديث أبو هريرة في البخاري، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وفي قول آخر في الحديث أيضا، أشهدكم أني قد غفرت له. يقول ملك في رواية البخاري برضه، يقول ملك يا الله أو يا رب، إنه مر بهم ولم يأتيهم إلا لحاجة، يعني ده مش جاي قاصد المجلس وقاصد. فقال هم القوم لا يسقى بهم جلسوه. فممكن أنت تبلغ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل لما أراد أن يدعو الله أن يحشره معه، فقال يحشر المرء مع من أحب. فبقت المحبة المحبة تبلغك أو توصلك، المحبة تبلغك أو توصلك مقام أكثر مما تبلغك إليه الأعمال، تبلغك إليه الأعمال. تنبه لذلك. فهذه جزئيات مهمة جدا، وهي أن البراءة من المشركين طبعا يتبعها أو يدخل تحتها ما دونها، إن البراءة من الفاسقين، البراءة من المجاهلين، البراءة من أهل الزنا والخنا. عارف أنت ناس أهل النجوم، زي مثلا عارف أنت بيت كله متبرجات وكله فجور وعري، نسأل الله العافية والسلامة، ومش عارف مخلطة في إيه ومخلطة في إيه ومخلطة في إيه، غير ذلك من الأمور، نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية. وأنت تحب تسكن هذا إيه؟ مؤثر أيضا، هذا مؤثر. دائما تبحث إن كان لك اختيار، لكن لما يبقى الأمر لا اختيار لك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالجزئية الأخيرة بس دي عشان نخلص فيها. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى قوله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة الآية، ذكر سبحانه مراتب الدعوة وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو. طبعا ذكر سبحانه مراتب الدعوة جعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو. أنت عرفت أن الكلام ده هو مش منضبط، أنت عرفت من كلام ابن تيمية أن الدعوة لا كم مرتبة؟ أي نعم، بس ليس دفع، لا مرتبة الحكمة والموعظة. فإنه إما أن يكون طالبا للحق، يعني لا يخلو العبد من مقام، إما أن يكون طالبا للحق محبا له مؤثرا له على غيره إذا عرفه، فهذا يدعى بالإيه؟ بالحكمة. كلام ده خلاص عرفته بالتفصيل في النقل، ولا يحتاج إلى موعظة وجدال. وإما أن يكون مشتغلا بضد الحق، لكن لو عرفه آثره واتبعه، فهذا يحتاج إلى الموعظة بالترغيب والترهيب. وإما أن يكون معاندا معارضا، فهذا يجادل بالتي هي أحسن، فهذا يجادل بالتي هي أحسن، فإن رجع وإلا انتقل معه إلى الجدال إن أمكن. يعني إن كانت الموعظة ممكن تجيب معاه ما كانش ووجدت فيه العناد والمحاورة، انتقل معه الى الجدال من باب المدافعة، فلم عرفه بالتفصيل في الدرس الفاضل، فهذا يحتاج الى المجادل التي احسن، فان رجع الا انتقل معه الى الجدال ان امكن. هذا الكلام نقله هو من صاحب المرسلة لابن القيم. طبعا الكلام هنا متعلق بذكر مراتب الدعوة ومتعلق بالموعظة بذكر ده. وانا يهمني في الجزئية دي اخوان، يعني فضلا عن معرفة مراتب الدعوة، ان مراتب الدعوة دي منفصلة وتخص كل انسان حسب حاله. انت قد تدعى في لحظة بالموعظة وفي اخرى بالايه بالحكمة، وقد تدعى في لحظة بالحكمة وفي اخرى بالموعظة، يعني قد الانسان نفسه. الامر الثاني انه ما اختلط على كثير من الناس من ان الحكمة والموعظة الحسن والجدال الحسن دول مقام واحد، يعني دايما يقرنوا بينهم علموا مقام ايه، دول سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسن والجدال التي احسن، ده مقام واحد. انت عرفت التفصيل ده انه مهم للغاية. ايضا من الامور المهمة جدا ان تعرفها هو تحديد نوع المدعو لتحديد المرتبة التي تناسبه، تحديد نوع المدعو لتحديد المرتبة التي، فإن دعوت بالحكمة من يحتاج إلى الموعظة كان ذلك سبب تلبيس عليه، أو سبب عناد، أو سبب إنكار، أو سبب قسوة قلب، أو سبب تكذيب. فمين إيه؟ أيما رجل حدث قوم الحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، فاهم؟ ولو أنت جيت لناس محتاجين الحكمة وعطت توعظهم هيملوا، لأن هم في الشوق إلى أن يعرفوا الأمر والنهي وما يجب عليهم ليعملوا ويزدادوا علما وهكذا. فتحديد نوع المدعو مهم جدا حتى تعرف مرتبة الدعوة، فاهم؟ ثم انتقل المصنف إلى حديث ابن عباس، وحديث ابن عباس في الحقيقة حديث جامع، حديث جامع له فيه من المسائل العلمية العظيمة هنعرفها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم حسب تقدير الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.